بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تعلمنا في الأمس كيف نخرج النصاب إذا علمنا ما هو قيمة الغرام في أي عيار من العيارات عند الصائغ في اليوم، وهذه لا تحتاج إلى سؤال، تمر عند الصائغ أي صائغ في البلد فتجد أن هذه التسعيرة قائمة ليست من عنده، وإنما هي تسعيرة في العالم كله. فإذا وجدت هذا تستطيع أن تحسب النصاب، فمن كان معه دون هذا النصاب لا زكاة عليه، ومن كان معه هذا النصاب فأكثر فإنه يضرب المال الذي معه ب2.5%، عند ذلك تخرج الزكاة. وقد ضربنا من كان معه أقل شيء وهو النصاب ب2.5%، مثلا إذا كان النصاب 100 و2000 ليرة سورية، عند ذلك تكون الزكاة 100 عليها 2500، وال2000 عليها طبعا كل 1025 صارت 2550 ليرة سوري. الآن نتكلم عما ذكره الشيخ بعد ذلك، وقد كتبت لكم ذلك، من أراد أن ينظر إليه على السبورة فلينظر. قال: وفي فضة بلغت 200 درهم بوزن مكة، وهو 50 حبة و5 حبة، فال10 دراهم 7 مثاقيل، ولا وقس فيها كالمعشرات، فيجب في ال20 وال200 وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة. أيضا مسألة الفضة مسألة بسيطة، يعادل كل مثقال من المثاقيل. قال: إذا كانت 200 درهم ماذا تساوي؟ 200 درهم فيها 5 دراهم، إذن النسبة لا تختلف. من هنا أخذنا النسبة المئوية 2.5، 200 درهم فيها 5 دراهم، يعني 100 فيها 2.5 درهم. أما بالنسبة للأوزان، إذا كانت كل عشر دراهم تساوي 7 مثاقيل، 200 درهم نضرب مثلا 200 صاروا 20، يعني كل 10 بتعدل 7، 220 ضرب 7 140 مثقال، 140 مثقال يضرب ب4.25، عند ذلك تستطيع أن تأخذ هذا إذا بأربعة بيطلعوا 560، والربع حوالي 600 غرام، هذا ما يملكه الإنسان من الفضة. نجري عليه نفس الطريقة إذا سألنا عن حساب الفضة الصافية، قد يقول لك كيلوغرام من الفضة كذا، 600 غرام كم تساوي من الفضة. على كل حال، الناس بالنسبة لي الأمر المتيقن فيه أننا نخرج ما بيدنا من أموال على قيمة الذهب، وإلا لكلفنا الناس ما لا يطيقون الآن، لأن الفضة قد نزلت، وبعد ذلك صار حتى كل فقير ولو معه أجرة بيت صار عليه يعني زكاة ما. قال: فيها 1/4 العشر، إذا كانت 100 تنقسم إلى 10 أقسام، عشر عشر عشر تساوي 100، 1/4 العشر يعني 2.5%، إذا كان 200 درهم فيها الآن 5 دراهم، 100 درهم فيها 2.5، 100 فيها 1/4 العشر، عشرها 100، 1/4 عشرها 2.5%، كل هذا يدلنا على هذه النسبة، بالمئة 2.5. ونحن باعتبارنا في المدينة فأموالنا إما أموال في جيوبنا وإما عروض تجارة، عروض التجارة زكاتها 2.5%، ألبسة، حديد، خشب، أي شيء، هذه عروض تجارة يبيع ويشتري. وأيضا يستطيع أن يعتمد النصاب الذهبي، مثلا كانت قيمتها 100 و2000 مثلا، لو كان سعر الذهب كما قلنا على هذه اللائحة، تستطيع أنت في كل يوم أن تعرف ما هو النصاب، لكن أعطينا حساب متقارب يعني في هذا الرقم، واخترت أرقاما بسيطة الآن للحساب فقط. من عنده آلة حاسبة قد يكون السعر مثلا 1057 1060 1049 يعني هذا يحتمل، فأنت تجري نفس العملية الحسابية التي قمنا بها. قال ولا يكمل أحد النقدين بالآخر، يعني إذا كان الإنسان عنده جنسين مثلا يملك دون النصاب بالنسبة للذهب، يعني عنده مثلا 60 غرام من الذهب فقط ما معه غير الذهب، ومعه أيضا فضة مقدارا لم يصل إلى النصاب، لكن لو جمعنا هذا مع هذا يصبح نصابا، هل يكلفه الله سبحانه وتعالى أن يدفع زكاة؟ لا، كما ببقية الأصناف، لو كان عنده بقر وعنده غنم وعنده ماعز وعنده إبل، وكل واحدة من هذه لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. كذلك لو زرع، هذا كلام عام، لو زرع في بستانه قمحا وشعيرا وذرة وحمصا وفولا وإلى غير ذلك من كل المعشرات التي تجب فيها الزكاة، لم تبلغ كل واحدة منها نصابا فلا زكاة، لا تجمع. لكن ماذا يجمع؟ تجمع الأنواع مع بعضها إذا كانت تحت جنس واحد. ما معنى أنواع؟ طيب الآن لو ذهبنا إلى السوق وقلنا كم نوع من الأرز عندك، ربما في بلادنا نجد نوعين 3 4، لكن لو ذهبت إلى بلاد الأرز ربما تجد أكثر من 50 نوعا من الأرز، حتى بعض الأرز يستعمل في الحلويات، بعض الأرز يستعمل في الخبز، بعض الأرز يستعمل للطعام، يعني أشكال متعددة. الحاصل لو كان عندي من هذا الرز وهذا الأرز وهذا، هذا كله اسمه أرز. في بلادنا يوجد مثلا قمح طرياني، يوجد قمح بلدي، يوجد قمح يسمى مكسبار، يوجد قمح، يعني أسماء متعددة للقمح. هل يجمع هذا القمح مع بعضه البعض؟ نعم، اسمه قمح، جنس واحد تحته عدة أنواع. نعم، الأنواع كلها، يعني عندما تقول هذا قمح هذا قمح هذا قمح، ما بيهمني نوع جنس يعني من أي اسم هو، ما دام كله تحت فصيلة القمح يعني تحت جنس واحد، تحت فصيلة الأرز. لكن لا تستطيع أن تقول والله الحمص قمح، هذا ما له علاقة، فالقمح لوحده والحمص لوحده والفول لوحده. أما لو كان عندي فاصولياء مثلا من عدة أنواع، اسم فاصوليا تجمع عريضة ضيقة كذا، عدة أنواع بأسماء متعددة كلها تحت اسم واحد. ويكمل كل نوع من جنس بآخر، كل نوع من أنواع القمح مثلا هذا من جنس واحد يكمل بآخر منه، ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسر. يعني لو أراد أن يخرج من أفضل ماله زكاة هذا يجزئ، أما لو كان عنده المال جيد فأراد أن يخرج الرديء هذا لا يجوز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا كان الكل مكسر يجزئ المكسر، إذا كان كله رديء يجزئ الرديء، إذا كان كله مسوس يجزئ المسوس. أما إذا كان جيد نخرج مسوس، إذا كان جيد نخرج مثلا القديم، إذا كان مثلا كبيرا نخرج الصغير إلى غير ذلك. لا تقل في ذلك أنت الآن إذا كان نصفه كذا ونصفه كذا فأخرجت عن النصف بمقدار النصف وعن الجيد بمقدار الجيد، يعني كل شيء بحسب نسبته، برئت عند الله تبارك وتعالى. قال بل هو أفضل، يعني إذا أخرج الصحيح عن الرديء والمكسر بل هو أفضل يصح، لا عكسهما هذا لا يصح. وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. نحن ماذا قلنا؟ قد يكون عندي الآن 100 غرام من الذهب بلغوا نصابا، لا أستطيع أن أقول نعم، ماذا أقول؟ هذا هذه المئة من أي عيار هي؟ فإذا قالوا لي والله عيارها 12، معنى ذلك كم بلغ حقيقة؟ 100 تقسيم 12. الآن واضح، الآن عندما قسمت هذه المئة على ضربتها بضرب النسبة لها 12 من 24، معنى ذلك بلغت من الذهب الخالص 50 جرام، والخمسين جرام ليس فيها نصاب. بينما لو قالوا لي هذه عيارها 18 من 24، ضربنا في المئة معنى ذلك بلغت 75، وهذه لا تساوي نصابا. بينما لو قالوا لي هذه عيارها مثلا ولا نفترض 22 من 24، عند ذلك أحسبها فأرى أنها صارت تبلغ نصابا في هذا الأمر. لذلك طبعا أنا أحسب المسألة، الآن ليست المسألة في الذهن وإنما المسألة في الحساب، فأضرب الرقم الذي عندي من الذهب ضرب عياره، قطعة الذهب ولو كانت كتلة تدخل إلى نقابة الصيارفة فيدمغ عليها عيارها ووزنها. يعني أحيانا يأتون إلى المصاغ فماذا يفعلون فيه؟ يحرقونه، يخرجون منه الشوائب، وبعد ذلك يجمعونه في قطعة واحدة، ثم تبلغ مثلا كذا غرام، ثم في سطح من الأسطحة يضربون عليها كالختم، فأنت إذا رأيتها بالمنظار تعرف ما هو العيار الذي فيها. فإذا عرفت العيار الذي فيها تضربها بالعيار بالذات. ماذا قالوا؟ 18 من 24 تضرب الوزن ب 18 من 4، فإذا بلغ أكثر من 85 عند ذلك ماذا؟ فتكون هذه تكون ذهبا. وهكذا ذهب يعني قد تجاوز يعني من النصاب فأكثر أدفع زكاة، أقل لا أدفع زكاة. نعم. قال كما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال التجارة. الآن التجار يسألون دائما يا أخي ما هو النصاب في هذه السنة؟ لا تسأل، تعلم واحسب لوحدك، وأنت تصبح مفتيا في السوق في بين الصناعيين. هذه القاعدة بسيطة جدا. أصغر طالب إذا كان عنده مكنة في الحساب صف خامس رابع يستطيع أن يقوم بهذا الحساب، خاصة اليوم بوجود الآلة الحاسبة. قال أنا ما بعرف الحساب، ماني حافظ العمليات الأربع. خذ هذه القاعدة وطبقها بالآلة الحاسبة، حتى في زر واحد عندما تكبس 2.5% تستطيع أن تعرف ما هي الزكاة التي عليك. نعم. قال بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب. يعني قد يبدأ الواحد تجارة يفتح محل ما عنده غير المحل، لكن اسمه ثقة. ماذا نريد أن نقول؟ يفتح محل ملابس، ذهب إلى 10 معامل من الملابس فأعطوه، هذا أعطاه مثلا سيري 2-3-4 من كنزات بنطرونات إلى غير ذلك، امتلأ المحل. الآن هل يملك شيئا؟ هو بدأ عروض التجارة، لا يشترط أن يملك شيئا، يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري ويدفع جمعيات إلى غير ذلك، ويصرف على بيته، وآخر السنة أراد أن يجرب. الآن جرد، ما هي الديون التي له وعليه كذا إلى غير ذلك، ماذا بقي عنده؟ فيجد أن الأمر الذي بقي عنده إن كان عنده حكمة، فترى أن مصروفه يتناسب مع هذا الدخل، فترى أنه في آخر السنة جمع فوجد على الرف مال يملكه هو يبلغ كم؟ أكثر من 100,000 مثلا، 100,000 إذا كان هذا نعتبره الآن نموذجا، نفترض أنه ثابت أكثر من 100,000. ماذا يقول؟ يقول أنا الآن بلغ عندي النصاب ويجب علي أن أزكي، دونه ليس عليه زكاة. في كل عمل من الأعمال، في كل عملها، في كل يعني تجارة من التجارات، تجارة خشب حديد ملبوسات، ضربنا مسألة فيها حتى ولو كان خضري، في أكثر من ذلك فتح في بعض الناس بتحسب ما عنده في المحل فيبلغ أكثر من 200,000 ليرة ولو كان خضري. اليوم الأسعار صارت ترتفع بعضه ربما عنده طن كستنا بيطلع يعني قديش حقه مثلا صحيح لحاله أكثر من يعني اليوم إذا كان كيلو بمية وخمسين وعنده طن لحاله الكستنا لحاله حقه اليوم 150,000 ليرة بلغت نصابا بقى رأيك عنده تفاح وموز وإلى عروض تجارة يبيع ويشتري يبيع ما لها علاقة لا نقول في الخضروات الآن لا توجد لا في عنده صندوق ومعه في الجيبة وكذا وله مع الزبائن كذا ففي بعض المحلات ربما يبيع أكثر ما يبيع بائع الذهب يعني مو شرط في هذا هذا صاحب عروض تجارة يبيع ويشتري يبيع ويشتري وبعد ذلك في يوم من الأيام ماذا عنده في صندوقه وماذا له مع الزبائن وماذا يوجد عنده في محله يجمع هذا كله فإذا بلغ أكثر من نصاب فأكثر فعليه زكاة نعم أحسن زمن الشراء قد يكون ذهب منها مثلا أخونا بائع ألبسة بيجي السيري الصغير ما بينباع والكبير محير ما بينباع بيناتهم بيمشوا صار الكبير ما له سعر وصغير ما له سعر مثلا هذا أما لما بيكون السيري كامل سعره نفس سعر الموجود عند المنتج هذا واحد لذلك نقول له ماذا تقيمه الآن على شريكك لو أردت الانفصال الآن الربح ما تحقق وربما هذا يساوي أقل من الربح يعني باع القياسات الكبيرة بقيت القياسات الصغيرة لو بيعت أقل من ثمنها بكثير يعني يكون معه حل جيد في هذا الأمر نقول كيف تقوم هذه الأشياء التي لا تعرف لو كان معك شريك كيف تقيمها على شريكك في هذا اليوم هذا ما قيمتها الحقيقية لأنها لا ترد إلى ما اشتريت به حقيقة ولا تباع حتى بما اشتريت به فلذلك لو أراد الآن أن ينفصل بينه وبين معه شريك جدلا كم لو قال له سنسعرها إما لي وإما عليك يعني أنا أبيع وأشتري بهذا السعر بينه وبين شريكه أما لو كان عنده قطعة قيمتها 100 وصار قيمتها 200 ما تحقق الربح الله لا يكلفه إلا بالمئة نعم قال ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول كما قلنا إذا بدأ بصفر بعد ذلك يزيد يزيد يزيد فإذا بلغ في آخر السنة نصابا عند ذلك يزكي لا يحسب ما سحبه مصروف للبيت والله أنا صرت ساحب مثلا من هذا طيب أين هذا الذي سحبته قال أكلته شربته دفعت كهرباء مي تليفون ملابس للأولاد قصة للمدرسة إلى غير ذلك معك مال قال لا هذا مصروف لا علاقة له نعم ومن الممكن أن يفتح أيضا سجلا للزكاة حتى يعني بعض الناس الذي يدفع جمعية أحيانا إذا في آخر يوم بالزكاة بده يدفع قيمة الزكاة عند ذلك لا يستطيع أن يدفع للناس الحل في ذلك أن يفتح نصاب أن يفتح حساب يسمى حساب الله تعالى حساب الزكاة وينوي عندما يدفع مثلا عنده أسرة فقيرة في كل شهر مثلا يعطيها راتبا معينا تعيش 2,000 3,000 5 وهو واثق بها فأعطى سجل كذا كذا في آخر السنة يحسب المسجل الآن يعرفها المحاسبون هذا المسجل من الزكاة كأن له دين فبعد ذلك ماذا عليه من الزكاة فيخرج ما عليه من الزكاة لنفترض 50,000 كم دفعت والله أنا بدفع كل شهر 4,000 4,000 ب12 48,000 بقي علي 50 ناقص 48,000 ببعث 2,000 خلاص برئت ذمتي برئت ذمتي ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض يعني إذا حول التجارة إلى ذهب إلى فضة إلى عملة ورقية الآن أما إذا نض بأن صار ذهبا أو فضة الآن بدي يبطل التجارة قال أنا رح أخذ منها التجارة 200,000 300,000 مليون ليرة سورية ممكن كثير من الناس يسحبوا من عمله شيء قال فلا يضم إلى الأصل يعني من هذا الربح الذي أخرجه افترض يا أخي أخذه واشترى به سيارة هل عليها زكاة مو للتجارة اشتراها للركوب ليس عليها زكاة لكن الآن قال أنا هذا الربح لن أدخله في العمل التجاري وضعه جانبا نقول له صار مال آخر هنالك اسمها عروض تجارة وهذه اسمها مال خاص. عروض التجارة تستمر من أول حولها. هذا المال الذي أخرجته وجمدته في مكان آخر له حول آخر أم لا؟ يبدأ حوله بشيء. قال: فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول، يعني لوحده. لكن لا يقول الآن إنه الربح ليس نصابا، لأنه من أصل ماذا يوجد؟ يوجد له نصاب. نعم. ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها. واحد بائع سجاد أدخل إلى البيت 10 سجادات في مناسبة فصل الشتاء، مد البيت كله سجاد. الآن عندما يحسب في آخر الحول يقول عندي في البيت 10 سجادات ولو كانت قيمتها نصف مليون ليرة مثلا، هل يقول هذا؟ لا، تحول السجاد للقنية، يعني صار استعمال بيت. نجار عنده صالة موبيليا، فرش بيته غرفة نوم وغرفة استقبال وغرفة طعام وإلى آخره وغرفة جلوس. طيب قيمته هدول مثلا لنفترض 1 مليون ليرة سوري. هذا المال الذي جعله في البيت لا للهروب من الزكاة، فرش بيته. قالت زوجته إن الذي يصنع السم يأكل منه، يعني بعتنا شيء فرشنا البيت، عندك صالة موبيليا، عند ذلك مثل ما بيقولوا الناس يعني كان في ساعة سرور فرضي على زوجته ففرش لها البيت من أوله إلى آخره. هذا هل يعد صار للقنية؟ أحيانا نفس التجارة كلها، أب عنده تجارة سجاد، عنده 10 أولاد، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا بيطري وهذا تاجر في شيء آخر، قالوا نحن لا بدنا نشتغل بالسجاد ولا شيء. أبي بيشتغل بالسجاد التبريزي، كم سجادة عنده؟ قال والله عنده 50 سجادة، نحن 10 أولاد كل ولد أخذ 5 سجادات، كل واحد مدهم بالبيت. انقطعت التجارة القديمة، انقطعت، صارت كلها للقنية. نعم. فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. أما لو كان عنده من القنية نزل لوين؟ عنده 2 سجادات بالبيت نزله للبيع، شو صاروا؟ دخلوا مع الحول. ولا يكفر منكر زكاة التجارة، ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه. يعني الآن في بعض الناس ممن يدعي اليوم، يعني في منهج من المناهج الجديدة، قسم من السلفية يقولون لا يوجد يعني بحث معين واضح لزكاة عروض التجارة، فلا يقولون فيه، يوجد ولهم يعني شبهة في ذلك، والأصل يوجد وجوب في عروض التجارة. وإذا ذهبت يعني اليوم كل الزكاة الموجودة في البلد قائمة على ماذا؟ على عروض التجارة. لو نظرنا إلى الزراعة وإلى حتى في الصناعة، الصناعة قسمين، آلة لا تخرج عليها، لكن كل مصنع من المصانع عنده شيء ثابت وشيء متحرك. هلا واحد مصنع موبيليا، طيب ماذا عندك؟ بقول أنا عندي خشب للبيع، بده يصير هذا طاولات، بده يصير كراسي، بده يصير غرف نوم، نعم، وعنده غراء وعنده بلاكي وعنده NDF وعنده، هذه كلها بالنسبة له عروض تجارة أم لا؟ هذه ستتحول إلى عروض، فهو صانع وتاجر في آن واحد. أما لو كان يأخذ المواد من تاجر ويصنعها ثم يأخذ أجرتها، فإن بقي معه من المال أكثر من النصاب عند ذلك يزكي. أما لو كان يصنع يأتيه الحديد يجنعه طاولات، بعد ذلك خرج هذا الحديد نحاسبه على ماله، الحديد ليس ملكا له. كثير من الناس بعثوا لهم بواري صاج خشب إلى غير ذلك، يصنعها ثم أما يبيعها. أما إذا كانت هي له الآن في أي مرحلة من المراحل تقيم بهذه المرحلة التي هي فيها، وبعد ذلك عليها زكاة. قال: وشرط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة للتجارة تمام نصاب لهما كل الحول. الآن لو كان الإنسان مر في يوم من الأيام تاجر، بدأ بحول افترضوا، في يوم من أيام الحول نزل عليه لص سرق له كل هالبضاعة، نزلوا أو بعض البضاعة فنزلت عن النصاب. الآن هذا عندما مثلا في نزل الذهب عن التجارة لو صارت صفرا يعني أكل كل شيء منه ما ترك له في محله شيء كنسوا. الآن انقطعت السنة، نعم انقطعت السنة وتبدأ سنة جديدة لأنه الآن سيبدأ بعمل جديد. أما بالنسبة للفضة وللذهب وللمال فإذا مر عليه في أثناء السنة وقت نزل فيه عن النصاب، يعني السنة مثلا لنفترض في كل شهر هو يستطيع أن يفعل محاسبة لنفسه، ماذا تملك في هذا الشهر؟ والله كان يملك، خلينا واضحة جدا، كان يملك 105,000 والنصاب 100 و2000، حدث مرض في البيت فعمل عملية جراحية كلفته 15,000، نزل النصاب. الآن يبدأ نصاب جديد عندما يحول ويصبح معه 100 و2000 فأكثر، يبدأ نصاب جديد. هذا معنى إذا نزل النصاب، مات له ميت تكلف على الموتة وإلى غير ذلك، صارت الموتة هلأ مثل جوازة بتكلف يعني إيه. فمعنى ذلك إذا نزل هذا عن النصاب ثم بعد ذلك إذا عاد النصاب يبدأ حول جديد. قال بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه لأنها تصح في بدايته بأقل من الحول، فلو نزلت في يوم من الأيام قال والله نزلت الأسعار اليوم البورصة نزلت هكذا، لو قدرنا عنده مثلا حديد، عنده ذهب، عنده نفط، عنده كذا، كما حصل مثلا نفط تعرفونه، يعني نفترض تاجر النفط برميل النفط كان 150 دولار نزل 35 دولار لنفترض، هدول على طول معهم فوق النصاب، بس لا يعني لنفترض أنه معه كمية بسيطة، كان نصاب صار ربع نصاب، واضح يعني هذا. فهذا لا يشترط في أثناء الحول حتى ولو نزلت القيمة يبقى النصاب، يبقى الأمر مستمر تماما. أما لو كان هذا في نهاية الحول فينظر هذا اليوم هل يبلغ عنده نصاب، قال لا، إذن لا زكاة عنده، يبدأ الحول الجديد. فلا يشترط فيها تمامه إلا آخره لأنها حالة الوجوب، وينقطع الحول بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها. جاء الأب فأحب أن لا يعمل وأحب أن يترك العمل لأولاده مثلا، ثم نادى لأولاده ولو كان عنده مثلا نصاب قد النصاب بخمس مرات، لكن عنده 7 أولاد 8 أكثر منها، ثم قسم المال بينهما ولم يبقوا شركة، كل واحد أخذ طرد عنده مثلا محلة فأعطى كل واحد محل من المحلة، كالذي يقول الناس يقولون قسم تركته على حياته، لا تسمى تركة، التركة من شروطها تمام الميت يعني موت الميت وحياة المورث ومال موروث، أما الآن تسمى هبة عطية نحلة، كما جاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعمان بن بشير رضي الله عنه فسأله أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال لا تشدني على زور حتى لا تجعل فتنة ما بين الأولاد مع بعضهم البعض. لو كان عنده تجارة فوزع تجارته على أولاده الآن وكان باقي للحول شهر أو يوم، هل عليه زكاة؟ لا، لأنه تخلى عن المال وأعطى أولاده هذه التجارة، فكل ولد من هؤلاء الآن صار تاجرا من جديد ويبدأ حوله بالمعاوضة التي يفعلها. نعم لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد 6 أشهر لم ينقطع الحول، معك أنت مال، جاء صديق لك فقال أنا في ورطة مثلا أقرضني مالا، أقرضته 100,000 لكن الآن أنت لم يبقى معك مثلها لكن معك زيادة عليها، أنت ماذا تملك؟ عندما أقول لك ماذا تملك تقول أنا معي في البيت مثلا 50,000 ومدين صديق فلان 100,000 وفلان 10,000 كذا، معنى ذلك أنت تملك هذه الأشياء كلها. هل تزكي؟ نعم، لكن بالنسبة ل100,000 لو أخرت زكاتها ممكن آثم، قد يكون هذا الصديق كان صديقا ثم صار نصابا ممكن، وبعد ذلك لا يعيدها، فأنت لا تكلف إخراج زكاتها إلا بعد عودتها ممكن. هذا يعني لا يكلفك الشارع الآن وجبت عليك الزكاة فيها. أما إذا ذهب المال وذهبت زكاته تقول زكاته فيه، إذا رجع أدفع منه سنة سنتين ثلاثة أدفع منه. فإن كان مليا أو عاد إليه، يعني يعلم مثلا في بين التجار في زكاة واضحة، مثلا تجارة في أي لحظة بعت لي خود إلى غير ذلك، فالدفع هذا مليء، هذا كأنه المال موجود في الجيب. أو عاد إليه، رجعت الدين إليه، أخرج الزكاة آخر الحول لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله، هو في ذمة المقترض، وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة. بعض الناس يريد أن يهرب من الزكاة قبل الحول بأسبوع، جاء أبو أحمد معه مثلا 1,000,000 ليرة سورية، توجه إلى زوجته أم أحمد فقال لها وهبتك هذا المال، حمل المال كله حطيه عندك، وهبتك هذا المال. الآن يملك شيئا؟ لا يملك. لو أرادت أن تتصدق فيه أم أحمد لاستطاعت أن تفعل شيء، لكن هي تعلم كما أن هذا أبو أحمد برأسه شيطان، كمان هذه أم أحمد 60 شيطان برأسه، تعلم أن زوجها قد هرب من الزكاة، فتبقي المال عندها 6 أشهر 7 أشهر، ظن قائلة أن هذا المال إلنا كلياتنا. بعد 7-8 أشهر 4 أشهر قالت لزوجها وهبتك المال، بقي عندها سنة. فلو فعلت هذا وفعل هذا، هذه طريقة. لو سألوا الفقيه يا سيدي كان عندي مال وهبته لزوجتي قبل تمام الحول هل علي زكاة؟ أقول له لا. تأتي هي إلى فقيه آخر أو نفس الفقه، وهبني زوجي مال وبقي عندي 6 أشهر ثم وهبته لشخص آخر أو له، هل علي زكاة؟ قل لا، ما حال عليه الحول. هذا الأمر، هذا ما قاله الحيلة. الحيلة أحيانا الحيلة يا أخواننا بتكون لصالح الشرع، وأحيانا الحيلة ضد الشرع. هذه الحيلة ضد الشرع وليست لصالح الشرع، ولذلك يعني الله يعلم المصلح من المبطل، يعني هذه المسألة واضحة ما فيها خلاف. لكن ما حكمها؟ فيها كراهة شديدة هذه المسألة، لأنها تهرب من أي شيء؟ من زكاة المال. بقي عندنا الحيلة لصالح الشرع، كيف يكون؟ جاء النبي اللهم صل عليه في باب الربا ماذا فعل؟ قال عندما ذكر الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، بعد ذلك قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هل كل التمر بسعر واحد؟ لا، أحيانا تشتري أنت كيلو من التمر، هل في كيلو تمر قيمته 100 ريال صح؟ يعني اليوم حق ودول 100 ريال يعني 1,300 ليرة سوري، وفي كيلو تمر حقه 8 ليرات، فيه ولا ما فيه؟ موجود اليوم. هذا من بيشتري طن ونص من، صحيح أم لا؟ يعني في رقم كبير جدا، إذا عبدك تشتري 150 كيلو طن ونص، مع 150 كيلو يقابل هذا بهذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا يوجد عندنا في خيب مثلا تمر جيد جدا نبيع الصاع منه بصاعين من غيره، يعني هذا من كتر مجيد. لك أخي اليوم بالتفاح ما بده شيء، بالأمر بسيط بالطريق، ما في كيلو تفاح ب80 ليرة، وفي كيلو تفاح سحارة ب50، في هيك وهيك ولا لا؟ هذا بيروح للمخلل، وهذا يعني في أشياء مختلفة، بس هذا اسمه تفاح. عند المبادلة لا يجوز أن تبادل إلا كيلوغرام بكيلوغرام فقط. طيب قالوا ماذا نفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع واشتري، بيع الكيلو تبع 80 صار بإيدك 80، اشتري الكيلو تبع 5 ليرات تشتري 16 كيلو، ما في مشكلة. أما أن تبادل كيلو ب16 كيلو هذا عين الربا، لا يجوز بحال من الأحوال. فتمر بتمر إذا كان هذا سعره غالي وهذا سعره منخفض ما الحيلة في ذلك؟ أبيع الغالي يصبح معي مال. لا اشترط من نفس الإنسان أن أشتري، هذا عقد منفصل عن العقد الآخر. كما تفعل المرأة إذا ذهبت إلى الصائغ، تعطيه إسوارة بيعطيها إسوارة 50 جرام بيعطيها إسوارة 45 جرام جديدة، هذا ربا. لا، ما الحيلة في ذلك؟ أخي بيعي الإسوارة، بضي حقها بالمجلس، خذي منه بضي. إلا الصائغ مثل بعضها، إلا خراس، أنت ما بتفهم، هذا ربا، أنت لا تفهم في شريعة الله عز. الله تعبدنا بذلك. كتار بعضهم ربما يستهزئ، وإذا استهزأ بالشريعة يكفر. لا تبالي، علموا زوجاتكم، تعلموا أنتم كيف تفعلون ذلك. خلاص أعطيني قيمة، صارت قيمة بيدي، الآن أشتري ما أشاء، بشتري زيادة، بشتري نقص، بشتري، بأخذ المال بروح على البيت، أي عمل إن أفعله هذا يكون صريحا تمام. فلذلك يعني بعض الناس شو فرق بيناته؟ أنا أقول لك بالعقل، ما هو الفرق ما بين الزواج والزنا؟ هذا وطء وهذا وطء، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، هذا بيجيب أولاد وهذا يأتي بأولاد، ما في هذه معاشرة وهذه، هذه تفريغ شهوي وهذا التفريغ شهوي، هذا أحله الله هذا حرمه الله، هذا يثاب عليه هذا يعاقب عليه. بالعقل في شيء فرق بيناته؟ أبدا. شو الفرق؟ والله واحد بس بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو لم تلفظ، عمل هيك ذبح خروف حلال، بيجي واحد آخر يذبحه نفس الطريقة لكنه لا يؤمن، افترضوا مثلا عابد نار، يذبحه بنفس الطريقة حتى ولو قال بسم الله والله أكبر نجيسة لا تؤكل، ماذا حدث؟ وقد يكون أمهر في الذبح من ذلك، هذه نجيسة لا تؤكل. أخي نفس المسلم إذا كان في وقت الحاج محرم وصاد، ماذا نقول له؟ لا تؤكل صيدتك، حكمها كحكم الخنزير والكلب تماما والميتة، لا فرق بينها سواء. إذن المسألة يا أخواننا مسألة تعبدية، نحن عبيد لله عز وجل، تعبدنا الله بشرع بالدرجة الأولى، عقلنا ذلك في عقولنا، لم نعقل ذلك هذا شرع الله عز وجل. إذا عقلنا ذلك هذا يدل على رفعة عقولنا، وإذا لم نعقل لساعتنا عقلنا صغير بيكبر شوي شوي بعد ذلك نفهم. هذه مبادلة الآن، هذه المبادلة البسيطة التي حرمها الإسلام ما بين شيء وشيء، في إحدى البلاد انهار اقتصادها مع قوتها المالية، كانت يمكن ربما في أول العالم في الاقتصاد، نزلت بسبب عمل ربوي قام به اليهود في مصارفها وفي أحوالها لم تنتبه إليه، مع أن رئيسها كان من أكبر الاقتصاديين في العالم ماليزيا على سبيل المثال، مباشرة نزلت قيمة مالها في ليلة واحدة إلى النصف. ما هو الذي فعل ذلك؟ مخالفتهم في أمر واحد لشرع الله عز وجل. هذا لا يتصور على مستوى الفرد، هذه المبادلات على مستوى الدول. جاء الإسلام من الأول، من الأول قال هذا لا تفعله، لا دولة ولا فرد إياك أن تفعل ذلك. امرأة تريد، هذه عندها عجين فلاحة وهذه عندها عجين، هذا القمح قاسي هذا لين طري بسموه، القاسي لوحده لا يمكن والطري لوحده يطلع الخبز مريء، ماذا تفعل؟ تريد أن تخلط هذا القمح بهذا القمح، طيب ربما هذا القمح أغلى من هذا، إذا أردتم المبادلة خلاص مكيال بمكيال أيا كان المكيال صحيح، أما أن تقول والله مكيال ونصف، أمحاتي أغلى من أمحاتك يا أم سعيد، يعطيني مثلا 1.25 1.5، لا مكيال أما أن تبيع وتشتري هي حرة في ذلك. فالإسلام علمنا الحيلة، هنا الحيلة لمصلحة الشرع أم ضد الشرع؟ الهبة، هبة الرجل لولده أو لزوجه أيضا ليست لمصلحته. أحد إخواننا يحضر معنا الآن ليس موجود، حدثنا ويعرف القصة أكثر من واحد، أن رجلا وهب زوجته أمواله حتى نزل إلى دائرة الطاب وفرغ كل شيء، عاد إلى البيت فوجد جوزة الباب مغيرة، يعني خليك برا مع السلامة ليس لك شيء، أحب أن يفعل شيء فكان عاد السحر على الساحر، فعاد عليه وبقي في الطريق ولم تدخله حتى الزوجة إلى البيت، هذا بيتي ما أنت تنازلت عنه، عندك شيء تثبت أنه؟ لو جاء بالشرطة لا أنا بيتي لا أريد أن أدخله، بده يعني يفتح لي بيت، وهو كان قد أفلس من كل شيء. نعم. وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة، في بعض الناس فكرها شطر، والله أحسن ما أدفع زكاتي، رايح اشتري مثلا أرض، الأرض هلا بدي ساويها هلا مزرعة بستان كذا إلى غير ذلك. طيب هذا ليس حراما، أما إذا تحول قصده حتى لا يدفع الزكاة ما حكمه؟ مكروه، بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة. وفي الوجيز تحرم، يعني صورة تحرم، الصورة التي فيها مبادرة وعودة، مبادرة وعودة حقيقتها ماذا؟ لعب بالألفاظ مقابلة ماذا؟ اللعب بالألفاظ مقابلة يعني بعدم وجود الزكاة. رجل لا يريد زواجا بامرأته، في دار الزنا ودار البغاب إلا بيجيبوا اثنين من الزنات، يعني بيقولي زوجتك نفسي، واخي بصح هذا على المزاج، وإذا اثنين فسقا رح نساويهم شهود، ما رأيك بهذا العقد؟ بصح؟ فحول الزنا إلى زواج، مع أنه يعلم لو أراد أن يتزوج كان قبله رجل يزني بها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. افترض أنها يقول أخي تابت، تابت، هل الآن فعلت ومر عليها حيضة استبرأت رحمها حتى لا يكون هنالك تداخل ما بين المائين؟ ونعرف إذا كان هنالك ولد لهذا أم لهذا، هل فعلت هذا أم ساعة متتالية ما تصح ولا على مذهب ولا على دين من الأديان ولا في شريعة من الشرائع؟ وزاد في الإحياء يعني الإمام الغزالي: ولا يبرئ الذمة باطنا، ما دام أنه في داخله يعرف ذلك هذه ذمته مشغولة بهذا الأمر. نعم، وأن هذا من الفقه الضار، يعني في بعض الناس يتعلم الفقه بصير حرامي فقيه، وبصير هربان من الزكاة فقيه، وبصير زاني فقيه، وبصير كذا. لا، هذا فقه ضار. دائما تعلم العلم من أجل التقوى لا من أجل الهروب من الدين، فبعض الناس يهرب من الدين في طريق الفقه الضار. لذلك في عنا في باب السرقة سيمر معنا مثلا اللص الظريف، يعني الذي يطبق أحكاما شرعية حتى لا تسرق يده، كيف يخرج الزكاة، كيف يخرج المال المسروق، كيف يوزعه، كيف يشارك غيره، يعني يطبق شرائع حتى لا تقطع يده. ما رأيك بهذا؟ يبقى اللص لص. نعم. وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة. هذه الزوجة إذا ما أعطاها مال لن تبقى عنده، ويحبها حبا شديدا، فتنازل عن المال لها حقيقة لا هروبا من الزكاة، ونفس الطريق لم يكن عليه زكاة وبقي المال ملكا لها. طيب وإلا لا يستطيع أب أن يهب ولده إلا عند الحول؟ لا، مو شرط هذا الأمر، فالأب يهب ولده، والشريك يهب شريكه، والصديق يهب صديقه، صحيح، وهذا من الممكن أن يكون. تنبيه: لا زكاة، هذه مسألة يعني كانت سابقا الآن مختلفة، لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول. قلنا نحن أن الذهب لوحده والفضة لوحده، الصيرفي كان عنده الآن ماذا؟ عنده زكاة نقد، عنده كيلوغرام من الذهب لنفترض، باعه لكن بأي شيء؟ بفضة. الآن انقطع حول الذهب، انقطع، ماذا صار عنده؟ حول فضة. بقيت الفضة عنده مثلا 15 يوم، ثم اشترى فيها ذهبا، وهكذا ذهب وهكذا فضة وهكذا ذهب وهكذا فضة، لم يستمر عنده لا ذهب ولا فضة شهر، بقي عمره كله، هل يزكي؟ هذا لا زكاة. أما الآن فالصيرفي هو الذي يأخذ أموال عبارة عن كلها عن سندات، ريال، دينار، يورو، دولار، لكن تقول له ما رأس مالك؟ فيقول أنا رأس مالي مثلا 100,000 يورو في أول السنة، آخر السنة ماذا عندك؟ قال والله 120,000 يورو، يعني يعيدها إلى نوعية واحد، أو سوري أو سعودي أو أي شيء كان. الآن نقول تدفع على هذا المال، واضح الفرق؟ الصيرفي المقصود مو يراها واحد صيرفي هلا وما يطالع الزكاة، هذول معهم أموال كثيرة، يعني من الممكن أقل واحد مثلا ربما تجد معه ملايين، فأقل الدرجات بيدفع له 200-300 ألف ليرة زكاة آخر السنة. يقول بعد ذلك أنا والله لا أزكي، لا. قال ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره. نعم. وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة. مين في عنا؟ عنا واحد مثلا عنده عروض تجارة، جاء الوارث في هذه العروض التجارة ماذا يفعل فيها؟ ربما يقتنيها، مثل المثال الذي أعطيتكم إياه، تاجر سجاد أخذوا الأولاد السجاد، أنتيكة أخذوا الأنتيكة صمدوها بالبيت، بطلوا تجارة أبوهم، الآن عليهم زكاة؟ لا. أما إذا أخذها أحد الأولاد قالوا أنت خذ البيت وأنت خذ المزرعة، واللي كان عم يشتغل مع أبوه قال اتركوا لي التجارة إلي. قوموا التجارة بشيء والمزرعة بشيء والبيت بشيء والسيولة بشيء، اتفقا صلحا حسابا على مسألة بقيت لواحد، هذا الذي بقي في المحل. الآن متى تبدأ الزكاة؟ بالمعاوضة، مجرد ما باع واشترى، باع واشترى كانت إرثا ثم صارت تجارة، لا تعرف تجارتها إلا باستئناف الحول من جديد والبيع والشراء. وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف بها بنيتها. لو تصرف بها بالقنية لا زكاة فيه، فحينئذ يستأنف حولها. ثم قال ولا زكاة في حلي مباح. أنا بتجي المرأة تسألنا الآن ما حكم هذه الأساور التي في يدي، الخلخال اللي برجلي، الطوق اللي برقبتي، التاج اللي على رأسي، إيه بلغ كذا وكذا، ما حكمها؟ يا ترى هل فيه صور حيوان؟ هل تنظر في تخرج فيه إلى الشارع؟ ما حكم ذلك؟ هل زاد عن مقداره؟ عند عدة أطقم في الطقوم بسموه طقم ذهب كامل، أي وضعتها في الخزانة، في كل مناسبة تلبس شيئا، كان من عادة الناس يلبسون كل شيء، صار الناس الآن نواعم بيلبسوا أشياء بسيطة بإيموها بيحطوا شيء غيره، ما حكم هذه الأشياء؟ هذا ما سنعلمه في الغد، والحمد لله رب العالمين.